تسبح روحي بحمدك وينبض قلبي بذكرك إلهي فهبني أنا من أنا يا إلهي أنا من أنا يا إلهي سوى ذرة في رحال أزف ابتهالات قلبي خشوعا خضوعا ببابك أناديك يا رب وأهوى رفيف ضيائك إلهي فاغمر فؤادي بلطفك أو بحنانك فإني وهبتك روحي وإن تك بعض هباتي ولن أخشى غير عذابك ولن أهوى تسبح روحي بحمدك وينبض قلبي بذكرك يا